ماذا تعني فلسطين للمتأسلمين؟ قبل أن يهمك معرفة رأيي في هذا الموضوع، يجب أن يهمك أيضا معرفة موقفي أنا ورأيي من القضية الفلسطينية، وهذا شيء كتبته في مدونتي بعنوان موقفي من القضية الفلسطينية. كلام طويل، خلاصته أنه مهما كانت يعني فلسطين أرض مباركة مقدسة، فهي تأتي في مرتبة لاحقة بعد مكة والمدينة وبالتالي المملكة العربية السعودية. وأي حديث عن الدفاع عن فلسطين والأقصى يجب أن يبدأ من الدفاع عن السعودية، لأنها دولة المقدسات العظمى التي ليس فوقها شيء، مكة والمدينة. من يدافع عن فلسطين بزعم أنها تحتوي حرما شريفا فيلزمه أولا الدفاع عن السعودية، هذا إذا كان صادقا فعلا يعني يدافع عن المقدسات. وهذا موضوع يختلف عن موضوع الشعب الفلسطيني الذي مع الأسف موقفه سلبي يعني منه، وهذا شيء أوضح من الشمس في رابعة النهار وليس جديدا بل هو قديم. يعني من عاصروا حرب الخليج الثانية يعني عرفوا كيف كان المشهد في فلسطين، والإعلام المنسوب لهم والمحسوب عليهم يكرر الهجمات علينا، وفصائلهم المتأسلمة عميلة لإيران ومنبطحة لها، وتنعى الهالكين من رموزهم كقاسم سليماني ونحوه. إذن يوجد فرق بين فلسطين كأرض وكشعب، لكن في أحسن الأحوال يعني إذا قلنا بأن الدفاع عن فلسطين واجب، فإن الدفاع عنها يجب أن يرتب على مصالح ما هو أهم منها. أعطيك هذه المقدمة لأن الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه ينبني عليها. ماذا تعني فلسطين للمتأسلمين؟ تعني لهم قضية تجارة، يعني مصدر كبير من مصادر الربح والجمع والاستقطاب، وخصوصا في سنوات ماضية يقدمون أنفسهم كمناضلين ومدافعين عن فلسطين لكي تحتشد الأمة خلفهم، ثم يوجهوا سهامهم وسيوفهم إلى الدول وخصوصا السعودية، مثل سائر القضايا الشرعية الإسلامية التي يثيرونها ويهتمون بها، ليست أكثر من وسيلة ربح وكسب. إذا دفعت عن فلسطين كسبت قلوب الناس، وإذا كسبت قلوبهم استطعت أن أتحكم بهم. لكن الواقع يقول بأن هذه القضية يعني سقطت من القلوب لأسباب كثيرة، ومن أهمها فشل المحامي، والمحامي هو الشعب الفلسطيني، فهو أصلا منقسم فيما بينه، هو جزء كبير منه عميل لأعداء الأمة إيران وغيرها، وسهامهم الإعلامية موجهة إلى عمقهم العربي الذي هو السند الذي وقف معهم ودعمهم طوال السنوات الماضية، وأقصد السعودية خصوصا، بالإضافة إلى ارتفاع الوعي وصعود أجيال جديدة باتت تؤمن بأن الوطن هو القضية الرئيسية، وأن الأمميات العابرة للحدود ليس منها إلا الدمار والفشل والخيبة، فلم يعد لأولئك المتهجرين بهذه القضية أي بريق أو جاذبية عند الشباب. قضية الأولى وطني ومصالح وطني، يعني هذا هو الشيء الرئيسي الذي يهمني في الحياة، هو ما يقره الوطن من مواقف وتعاملات مع الدول الأخرى ومن ضمنها القضية الفلسطينية، فهذا الشيء الذي أعتمده حيال هذه القضية.